اسمك وسنك ومهنتك. اسم عبد الحميد شعبان عبد الحميد، 56 سنة، صاحب ورشة لتصنيع العلب والتوصيلات الكهربائية. يا عبد الحميد، انت معترف في تحقيق النيابة وفي محضر مفتش التأمينات انك خالفت المادة 145 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981، وشغلت 8 أطفال في أعمال لا يجوز تشغيل الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 17 سنة في هذه الأعمال. يا سعادة البيه، يا سعادة البيه، العيال دول قبل أنا ما شغلهم كانوا. تسمح لي سعادتك أحكي لك الحكام الأول؟ الفنان القدير محمود عزمي في القلب الكبير. بطولة محي الدين عبد المحسن، عواطف حلمي، محمد عبد الحليم، وفكري صادق. القلب الكبير سهرة درامية من تأليف زكريا صالح، إخراج عبد العزيز زكي. اهدوا اهدوا يا رجال عشان تسمعوا. وليام افندي هينادي على سامي بعد ما يظبط حساباته، ولا انتوا مش عايزين تقبض النهارده؟ لا لا لا، ده احنا هنسكت قوي، ولا حركه ولا نفس يا رجالي. هنخرس خالص يا ريس مصطفى، هنتكتم. بس بس خلاص، الحاج عبد الحميد وصل. السلام عليكم يا رجال. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه يا رجاله مستنين ايه؟ مش قبضتوا؟ يلا روحوا عشوا عيالكم. لسه ما قبضوش عم الحاج. وليام افندي بيعمل كشف الحساب والقبض بتاع الجمعة وإلى آخره كده. مساء الخير يا وليام افندي. مساء الخير يا حاج عبد الحميد. ما تشغل شوية يا أبو مكرم، خلي الناس دي تروح. الكشف جاهز يا حاج، أنا كنت حنادي عليهم حالا. الرئيس مصطفى عبد الفضيل. مصطفى بيبات هنا، خليه الآخر. حسن عواد. ايوه هم يا حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت غبت يومين يا حسن، واشتغلت يوم الاربع نص يوم، القبض بتاعك 3 ايام ونص. ها ماشي ماشي يا وليام افندي. لا مؤاخذه يا عم الحاج، انا ما غبتش بخاطري والله. انت لسه بيجي لك المغص يا حسن؟ لسه يا عم الحاج، رحت المستشفى عملوا لي أشعة وقالوا لي فيه حصوة في الكلى اليمين، وهو لما باخد الدواء برتاح. ساقت عليك العافية يا عم الحاج. اصرف له الجمعة بتاعته كاملة يا أبو مكرم. ماشي يا حاج، خد يا دي حسن. نعم يا عم ويليام. الجمعة بتاعتك كاملة اهي. ربنا يعمل بيتك يا عم الحاج ويكفيك شر المرض. سلام عليكم. استنى يا حسن، قرب هنا. نعم يا حاج. الحصوة اللي عندك لازم تتشال يا حسن قبل الكلية ما تتلف يا ابني. كلامك مظبوط يا عم الحاج، بس اصلا ادخل المستشفى واعمل العملية يا حسن، وارمي حمولك على الله. مصاريف المستشفى علي، وبيتك وعيالك امانة في رقبتي يا ابني. ربنا ما يحرمنا منك ولا من. مع السلامة. مع السلامة يا حسن. اللي بعده يا ولي. جرجس فانوس. ايوه يلا يا استاذ جرجس، وما تنامش جوه زي حسن. مساء الخير يا عم الحاج. مساء الخير يا جرجس، ازاي الدكتور هاني يا ابنك؟ بيبوس ايديك يا عم الحاج. انا مش عايز يبوس ايدي يا اخويا، بس هو يجي يسلم، ولا الواد نفسه كبرت علينا عشان دخل كلية الطب. ودي معقولة يا عم الحاج؟ ده يوم ما ابني نفسه تكبر عليك انا اتبرى منه. يا راجل انا كنت بضحك معاك، يبقى سلم لي عليه. الله يسلمك يا عم الحاج. ودي يا جرجس فلوسك اهي. متشكر يا عم وليام. مع السلامة يا جرجس. يلا يا مصطفى انت وسيد تعالوا اقبضوا علشان نخلص. ايه يا مصطفى؟ الشغل مريح ليه يا مصطفى؟ الصناعية قليلين يا عم الحاج. أيوة كله هج على بر. شوطة بعيد عنك. يلا شوطة وغيره كمان. صنايع من دول يبقى شغال ويوميته كويسة، لكن أول ما يشوف حد صاحبه أو قريبه سافر دماغه ألف سيف، لازم أن يسافر زيه. على العموم أنا هبقى أنزل السبتية أتفق مع الصنايعي ولا اتنين شطرين أبرك من عشرة وربنا يسهل. كل حي بياخد رزقه يا مصطفى. قرب الكرسي اللي هناك ده على كل لقمة، بقينا الظهر ولغاية دلوقتي ما فطرتش. اتفضل اقعد يا حاج، اتفضل اقعد. وانا هخطف رجلي اجيب الفطور. تعالى تعالى، انا جايب معايا كام سندويتش فول وطعمية، تعالى كلك لقمة معايا. بالهنا والشفا يا عم الحاج، كلها ساعة زمن واتغدى مع الرجالة. اروح اجيب لك الشاي. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا ولد انت اللي واقف هنا، يلا امشي من هنا، لو شفتك هنا تاني هقطع رقبتك. هتقول له يا مصطفى. حاضر عم الحاج. يلا يا ولد انت، بقول لك غور من هنا. اتفضل القول لي يا عم الحاج. متشكر. يعني هروح اجيب لك الشاي. كنت متزعق لمين يا مصطفى؟ ده واد من العيال المقاطيع، ما عرفش تلقى علينا منين، كل يوم في الوقت ده يجي يحوم حوالين الورشه. ما سالتوش عايز ايه؟ واسعلوا ليه؟ ده من العيال الصايع اللي دايرين يلفوا في الشوارع. اديله حسن يا مصطفى وخليه يروح لحاله. يا عم الحاج يعني لو اديته هياخد على كده، وكل ما يجي. انت بتقول انه ما بيجيش هنا الا في الوقت ده. ايه ساعة الظهرية؟ يعني ساعة ما بتتغدوا. يبقى جعان يا مصطفى ومنتظر تديله حسنة. روح ندهل. ايه يا عم الحاج العيال دي اصلها. روح هاته يا مصطفى. حاضر حاضر امرك يا عم الحاج. لا حول ولا قوة الا بالله. انت يا ولد تعال هنا، قرب ما تخاف، قرب يا ولد، بلاش لك ها. يا ولد تعال. انا هترجاك ولا ايه؟ عايز ايه؟ انا مش عايزك ولا عايز اشوف وشك. عمك الحاج عبد الحميد اللي قاعد هناك ده هو اللي عايزك. اما يا ولد خلصنا، روح خد حسنتك واتكل على الله. يلا وعلى ما تجيب الشاي تكون اتخفيت من هنا. مش عايز اشوف خلقتك تاني، فاهم؟ تعال هم قرب ما تخافش. انت اسمك ايه؟ اسمي عبدو. تعال يا عبدو، انت جعان؟ خد سندوتش فول وطعمية هم واقعد كل. خد يا عبدو ما تتكسفش مال. يلا يا راجل عشان يبقى عيش وملح. ايوه كده، والقلة جنبك اهي لو كنت عايز تشرب. لا لا انا حمشي، لحسن لو رجع الغفير ولقاني هنا يضربني. لا لا لا لا ما تخافش، اقعد كل واشرب يا ابني وانت مطمن. انت بتشتغل ايه يا عبد؟ انا ما بشتغلش. امال بتاكل منين؟ اهو على باب الله. كلنا يا ابني على باب الله، بس الواحد لازم يشتغل عشان ياكل لقمته بعرق جبينه بدل ما يمد ايده. هو انا لقيت شغل وقلت لا، ما حدش بيرضى يشغلني. لو انت عايز تشتغل وتبقى راجل بصحيح، انا مستعد اشغلك عندي يا عبدو. بتتكلم جد يا عم الحاج؟ امال يعني بهزر. وهشتغل ايه؟ هو مش شغل شغل يعني، انت في الاول هتساعد بس، تنود العده للاسطوات، عمك مصطفى يبعتك تجيب طلبات للورشه، وفطورك وغداك وعشاك عليا، وحديك نص جنيه في اليوم. قلت ايه؟ قلت ايه؟ فطوري وغدايا وعشايا نص جنيه؟ لا لا لا انت بتضحك عليا ولا ايه؟ وهضحك عليك ليه بس؟ ولو اشتغلت كويس وعمك مصطفى انبسط منك هزود يوميتك. ايه رايك يا عم؟ اشتغل من دلوقتي يا عم الحاج. الشاي يا عم الحاج. متشكر. اعمل حساب عبده في الغدا معاك يا مصطفى، ومشي له يوميه نص جنيه من النهارده. عبده مين اللي واقف قدامك ده؟ انا عبده يا عم مصطفى. انت مين؟ عبده انت؟ والمفعوص ده يشتغل ايه حدانا يا عم الحاج؟ يناول يا سيدي، يساعد جرجس في شغل اللحام بعد الصبي بتاعه ما طفش. واقضي لك كل مشاويرك يا عم مصطفى. انت تخرس خالص، الكلام ده بجد يا عم الحاج؟ اتكل على الله يا مصطفى، خده معاك تكسب فيه ثواب، ومين عارف بكره يتعلم الصنعه ويدعي لنا. ماشي يا عم الحاج ماشي. يلا يا ولد يلا، تلات سواقف اجري لم الشكاير والكراتين الفاضي اللي هناك دي، وهج ركن البنزين والجزد كلها دخلها جوا في الورشة، وبعد ما تخلص امسك المكنسة وهف الحارة كلها، مش عايز اشوفها باب التراب ولا عوك كبريت وجع على الارض. حاضر حاضر يا عم مصطفى. بالراحه بالراحه يرشع الواد واحده واحده يا صاحبي. ايه انت مش عايزه ينشف ويبقى صنايع على الحج؟ ايوه خلاص سيبه لي. الكبريت هو يا عم جدس. ولع لمبة الاكسجين يا ولا، هاتها عندي هنا. حاضر. لمبة اللحام ولع يا اسطى. هات علبة المصابيح برنا يا عبدو. تحت منك يا عم حسن. وين السيد كل فيش يا ده عبدو؟ جاي لك يا عم سيد. ايه يا عبدو انت فين يا زفت؟ انا هنا يا عم مصطفى. جرب يا ولد بسرعة، خد سياخ الحديد دي طلعها فوق في الصندرة. جاي لك جاي لك يا عم مصطفى. عن اذنك يا عم جرجس. انت لسه ما جيتش يا ولد؟ روح يالا لما تطلع سياخ الحديد يبقى ارجع لي. تعالى يا سعبدو، تعالى يا سيدي. عمك الحاج عبد الحميد الله يكرمه زودك نص جنيه، يعني يوميتك بقت جنيه. جنيه بحاله؟ متشكر متشكر قوي يا عم ويليام. روح اتشكر لعمك الحاج، سبعة ايام في جنيه يبقوا سبعة جنيه. اتفضل، هتاخدهم ولا شيلهم لك عندي زي الجمع اللي فاتت؟ شيلهم لي عندك يا عم ويليام. ماشي يا سيد. انت عارف فلوسك اللي عندي بقت كام دلوقتي؟ لا، 40 جنيه بالسبعة بتوع النهاردة. طيب بقى 5 جنيه وشيل الباقي. اتفضل يا سيد. ادي جنيه، 2 3 4 5. متشكر متشكر قوي يا عم ويليام. نفسي اعرف بتعمل ايه بالخمسة جنيه دول كل جمعة يا عبدو. ما قلتليش بعد الكام شهر دول يا مصطفى عامل ايه الواد عبدو معاك؟ لهلوبة فريرة وحاطط مناخيره في كل حاجة. حكاية كل حاجة دي ما تنفعش يا مصطفى، أنا مش عايزه يقضي مشاوير ويبقى تشهيلاتي وبس. اسمع مصطفى. نعم يا عم الحاج. ثبته مع لسطى جرجس يتعلم لحام الأكسجين والكهرباء، الواد نبيه هيجي منه، بكرة يبقى صنايع وأفكرك. اللي تشوفه يا عم الحاج. بس بس إيه يا مصطفى؟ عايز تقول إيه؟ الواد عبده كويس ونبيه ما قلناش حاجة، بس اخر نهار بلمح واقف في الحاره اللي ورا الورشه مع شله عيال من الصيع اللي كان عايش معاهم قبلك ده. وبصراحه يا عم الحاج انا خايف عليهم العيال دول اللي يرجعوه للصيعه تاني ويسيب الشغل. مش ممكن يا مصطفى، اللي ده طعم الشغل والرزق الحلال، لا يمكن يرجع للتشرد تاني. انما برضو لازم نعرف ايه حكايه العيال اللي بيقف معاهم دول. روح ابعته لي يا مصطفى. ماشي عم الحاج. كلم عبد، تخافش. انا هقولك يا حاج، العيال دول اصحابي، اتربيت معاهم، ما عرفتش اهل ولا اخوات غيرهم. كلنا كنا بننام في حته واحده، كنا بناكل لقمه واحده، اللي كان بيجيله رغيف كان بيقسمه على الباقي، واللي كان خلاص خلاص. فهمت يا عبدو. بس يا ابني هم ما بيشتغلوش وانت اللي بتشتغل، يعني بتصرف اجرتك عليهم. لا يا عم الحاج، انا كل جمعه اخد 5 جنيه اجيب لهم عشاء واديهم الباقي. فيك الخير يا ابني. قول لي يا عبدو. نعم يا عم الحاج. اصحابك دول من سنك وكويسين زيك كده؟ كلنا زي بعض. اجيبهم لك تشوفهم يا عم الحاج؟ هاتهم يا سي عبدو. تعالوا ما تخافوش يا اولاد. وقف عندك انت. هو ايه واخد العصابه بتاعتك دي ورايح على فين يا معلم عبدو؟ عم الحاج عبد الحميد عايز يشوفهم. ليه؟ هيشربوا معاه الشاي ولا هيتسمروا ايه؟ خليهم يدخلوا يا مصطفى. ماشي ماشي يا عم الحاج، اتفضلوا. تعالوا يا اولاد قربوا. انت اسمك ايه يا ابني؟ اسمه بندق. استنى انت يا عبدو، خليه هو اللي يتكلم. رد على عمك الحاج يا بندق، ما تخافش رد. اسم بيومي وبيدلعوني يقولوا يا بندق. اهلا سي بندق، وانت حبيبي اسمك ايه؟ اسمي شوشو. شوشو؟ اسمك شوشو؟ دي بنت يا عم الحاج. بنت؟ ايوه اسمها شادية واحنا بنقولها يا شوشو. شوشو جايب لي بنت يا عبده، ودي حامل بيها ايه ان شاء الله؟ دي اجدع من 100 ولد، اطلب منها تعمل اي حاجة دي هتعجبك قوي. انا بعرف اعمل كل حاجة، اكنس وامسح واغسل، وكمان بعرف لا حول ولا قوة الا بالله. خلاص يا شادية، خلاص يا بنتي، تعالي انت اقعدي جنبي هنا. وانت يا سفروت انت؟ انا؟ ايوه انت، اسمك ايه؟ وهتقول لي شوشو ولا فيفي؟ لا انا اسمي اسامه، وبنقول له يا سمسم. عاشت لسامي، اهلا بيك يا اخ سمسم. والباقي ما تقربوا عليه شويه. قربوا يا اولاد، قربوا على عمكم الحاج، ما تخافوش. كلام ايه اللي بتقوله ده يا حاج عبده؟ بقى معقوله انا لسه هربي من تاني؟ ده انا ما صدقت ان ولادي كبروا واتجوزوا. يا ستي ربنا يديك الصحه والعافيه لغايه ما تجوزي شاديه كمان. يا من يعيش يا حاج عبد الحميد. ربنا يديك الصحه ويطول لنا في عمرك يا خالتي. مفيش اسرع من الايام يا زينب. البيت فضي علينا يا حاجه، وبدل ما انت قاعده لوحدك طول النهار اهي شاديه تاخد بحسك وتسليكي. اللي تشوفه يا حاج، وهو كله بثوابه. على خير الله. ها ايه رايك يا شادي؟ انت تقعدي هنا مع خالتك الحاجه زينب، وهي هتعلمك كل حاجه، الطبق. لا انا عايزه اروح اشتغل مع عبده وبقيه العيال. ما ينفعش يا شوشو، ما ينفعش. الولاد ليهم شغل وانت ليكي شغل. انت نسيتي انك بنت ولا ايه؟ يا قلبي يا بنتي، من طولة عشرتها للولاد نسيت نفسها ومش قادره تبعد عنهم. تعالي تعالي يا حبيبتي تعالي، انت الاول تستحمي وتغيري الهدوم اللي عليكي دي، وبعدين نقعد نتغدى، وبعد الغدا بقى يا شوشو هقول لك احنا هنعمل ايه. ماشي الكلام؟ ماشي الكلام. كل واحد اصطاد بجاله صبي يساعده ويشوف طلباته. ماشي يا ريس مصطفى. تعال يا جبالي، تعال انت بجنب. انا؟ ايوه انت، ما خيالك. حاضر يا عم. ايه يا عم دي؟ تقول له حاضر يا اسطى، ما فيش هنه لا خلان ولا عمام. حاضر يا اسطى. يلا كل واحد يقف جنب اسطى من الاسطوات. وانت انت يا دنت خليك مع الاسطى جرجس يا هادي عبده. حاضر حاضر، يلا يا اولاد، يلا يا رب بسرعه. على مهلك انت وهو، على مهلك اخويا، وخليكم بعيد عن النار وفرن الكهرباء. ريحهم يا مصطفى وشوف لهم مكان يناموا فيه. ايه؟ اما هيناموا هناك كمان؟ اما اللي هنسيبهم يرجعوا يناموا تاني في الشوارع يا مصطفى؟ هم مش بقوا بيشتغلوا عندنا ومسؤولين مننا؟ افتح لهم الاوضه اللي جنب المخزن وفرشها لهم، وهات لكل واحد شلته ومخده وبطانيه، واوعى تنام يا مصطفى الا بعد ما تطمن انهم اتعشوا وناموا. ماشي اللي تشوفه يا عم الحاج. ها في حاجه تاني؟ لا مفيش، اتكل على الله. افتكرت. خير يا عم الحاج؟ الاوضه اللي هيناموا فيها الاولاد ما فيهاش غير فتحه صغيره جنب السقف، بكره الصبح ان شاء الله تفتح طاقه كبيره تعمل شباك يطل على الشارع يدخل لهم الهواء والشمس وينور لهم المكان. ايه ماشي ماشي يا عم الحاج، تصبح على خير. وانت من اهله يا مصطفى. دلوقتي انا مش عارف يا حاج، العيال دول هنأمن عليهم ولا نسيبهم كده؟ نسيبهم كده ازاي؟ هم مش بيشتغلوا عندي، يبقى لازم نأمن عليهم. نأمن عليهم ازاي يا حاج؟ دول لا ليهم بطاقات شخصية ولا عنوان ولا عنوانهم هنا، عنوان الورشة، ولما الواحد منهم يبقى عنده 16 سنة نبقى نطلع له بطاقة. ازاي يا حاج؟ هي البطاقة مش عايزة شهادة ميلاد وعايزة ما تعقدهاش يا ابو بكرة، نبقى نوديهم لدكتور الصحة يسننوا نسيب. مش في ناس سوائط ايد بيتسننوا؟ خلاص اللي تشوفه يا حاج، انا هعمل الكشف باسميهم وابعته للتأمينات. اطفي التلفزيون يا ولد بسرعه، كل واحد يغطوا وينام، يغطوا. ايه والله عالي يا ولاد الابلسه. خير يا عم مصطفى؟ في حاجه؟ تعال هنا يا زعيم العصابه، ده انا هكسر عظمك انت والشياطين اللي معاك دول. انت عايز تجيب لي مصيبه؟ عايز توديني في داهيه؟ انا ليه بس كفالة الشر عم مصطفى؟ بقى مش عارف ليه يا حدق، تقدر تقول للتلفزيون اللي حداكم في الاوضه ده سرقتوه منين؟ احنا ما سرقناهوش عم مصطفى. امال جبتوه منين؟ اوعى تقول لابوك جابهولك هديه. انا اوعى تكذب. حنفي الغفير شافك امبارح وانت شايل التلفزيون وداخل تتسحب بيه على هنا، حصل ولا لا؟ حصل. انا امبارح رحت جبته من بيت عم الحاج عبد الحميد. يا ليلكوبيا، هي حصلت انك تدخل بيت عم الحاج وتلطش منه التلفزيون؟ لا لا لا يا عم مصطفى لا. لا كيف انت هترجع تنكر يا ولد؟ انت مش لسه قايل؟ ايوه ايوه انا جبته بس ما لطشتوش يا عم مصطفى، عم الحاج عبد الحميد هو اللي ادهوني. ايه هو اللي ادهولك؟ ادهولك كيف يعني؟ وادهولك بامرتي؟ تقدر تقول لي؟ يا ولد انطق، مالك اتخرصت ليه؟ ايوه ايوه هتكلم اهو. عم الحاج عبد الحميد جه يطمن علينا امبارح، لا انا كمشانين كده وعمالين نرغي مع بعض، قال لي تعالى خد التلفزيون القديم اللي عندي يسليكم، حتى روح اساله يا عم مصطفى. اساله؟ ايه امال ضروري اسال؟ والله عال مش كفايه انكم بتاكلوا وتشربوا وتكسوا وتناموا وكل واحد بيلهف 100 قرش وميه يجيب لكم تلفزيونكم؟ الله عال داني اني يلي اسمي رئيس الورشه، عمر ما حد قال لي تعالى خد لك تلفزيون ولا راديو حتى. والله عال عال والله عال، عشنا وشوفنا يا اولاد. بعدين بقى بتشوف لك حل في المصيبه دي يا راس مصطفى؟ مصيبه ايه كفل الشر؟ حصل ايه يا اسطى جرجس؟ العيد ده ناقص، فين البلس والمفكات؟ انا معلقها بايدي دي امبارح في باب العيد. الله الله الله الله الله، لف السلك بحالها ناقصه كمان. ايه ده يا نهار زي بعضه؟ صندوق الفيش والبلاز راح فين؟ ده الصندوق بحاله ما حدش اخد منه حاجه. يا ده يا دجي، الصندوق الكبير المياه؟ ايوه دول 100 بريزة و100 فيشة، الصندوق بقى قفلته ما اتفتحش. لا الكلام ده ما يتسكتش عليه، هم ولاد الابلسه ما فيش غيرهم. انا قلت الكلام ده للحاج عبد الحميد ما صدقنيش. وهتعمل ايه يا راس مصطفى؟ هتسيب العيال دول يشطبوا على الورشة؟ اسيبهم كيف يا ابوي؟ ده انا هكسر عظمهم. اوعى تضربهم يا عم مصطفى، انت ايدك طارشه يا صاحبي، عيل منهم يموت في ايدك تروح في داهيه. امال اسيبهم يسرقونا عين عينك؟ داني هشرب من دمهم. اسمع الكلام يا ريس مصطفى، ما توديش نفسك في داهيه. انت تروح تقول للحاج عبد الحميد على اللي حصل وهو يتصرف. الحاج مسافر ومش هيجي قبل يومين. يبقى ما فيش غير انك تبلغ البوليس وهو يتصرف معاهم. الله يا اخوانا، انتوا خلاص اتاكدتوا ان العيال دول هم اللي خدوا الحاجه؟ ما هو احنا هم. هو في حد غير ده في الورشه؟ 20 سنه واحنا هنا، عمرك سمعت عن حاجة ضاعت أو اتسرقت؟ لا يا ابو لا، يبقى ما فيش غير البوليس هو اللي يربيهم ويطلع عينيهم كمان. أنا مش قادر أصدق، معقول؟ معقول يا ناس؟ بقى عبده وبندق وأسامة وزنهم وفتحي وبيت العيال يسرقون انا؟ ايوه ايوه يا عم الحاج، ولما جرسوا عليهم في قسم البوليس اعترفوا وقالوا على المكان اللي شالوا فيه الحاجه اللي سرقوها. يعني ياما قلت لك ان العيال دول. استنى يا مصطفى استنى، الكلام ده مش داخل دماغي. انا لا يمكن اصدق ان العيال دول يعملوا العامله دي من نفسهم. ده لو قطه او كلب بالشارع دخل بيتك واطعمته بايدك لا يمكن يعضك او يخونك. لا لا لا لا، انا لازم اشوف العيال دول يا مصطفى واعرف ايه اللي خلاهم يعملوا كده. تعال وديني لهم، هم فين دلوقتي؟ ملجحين في القسم. على العموم حضرت ضابط المباحث بعت لك كذا مره عشان تستلم المسروقات. بلا مسروقات بلا زفت، انا يهمني قبل كل حاجه اشوف عبده وبقيه العيال. انا هتجنن، لازم اشوف العيال دول واتكلم معاهم. تشوفهم وهم معقول هيوروك وشهم بعد العمله المطينه الطين اللي عملوها دي؟ ولو لازم اشوفهم. انا عبد الحميد شعبان صاحب الورشه الكهربائيه اللي حصلت فيها السرقه. تحت امرك يا حضره الضابط. انا بعت لك مرتين امبارح، انت مش عايز تيجي تاخد الحاجه اللي سرقت منك ولا ايه؟ ازاي يا سعاده البيه، ربنا ما يحرمنا منكم ولا من همتكم. معلش ما تاخذنيش، اصل كنت مسافر ولسه واصل. أنا الحمد لله على السلامه يا امين فوزي. نعم يا فندم. النيابه صرحت بالتسليم، اعمل له محضر وسلمه حاجته. روح معاه يا سيد عبد الحميد. تفضل يا حاج. حاضر. لحظه واحده يا ابني، ممكن يا حضره الضابط بعد اذنك يعني اشوف العيال دول واتكلم معاهم؟ ممكن، بس انت حاجتك رجعت لك وهم هياخدوا جزاءهم، يبقى ايه الداعي انك تشوفهم تاني او تتكلم معاهم؟ حاجه في نفسي، معلش يا ساعه البيه، نفسي اعرف افهم هم عملوا كده ليه. ده انا فتحت لهم ورشتي وبيتي واكلت معاهم عيش وملح، يبقى ليه يعملوا فيا كده ليه؟ انا اقول لك ليه. المعلم فولة الحرام الكبير اللي مسرح العيال دول ومسيطر عليهم، لما سابوه واشتغلوا عندك اتجنن، فضل يدور عليهم لغاية ما عرف مكانهم، هددهم طبعا، العيال خافوا رجعوا له وسمعوا كلامه، وادي النتيجة، اول ما مدوا ايديهم سرقوك انت. مش مهم يا سعادة البيت سرقوا مين ولا سرقوا ايه، المهم الحرام الكبير ابليس ده مسكتوه؟ طبعا، وده اللي هيخفف عقوبة الاولاد دول، لانهم هم اللي اعترفوا عليه وقالوا لنا على المكان اللي بيستخبى فيه ويشيل المسروقات فيه كمان. الحمد لله انا كده ارتحت، بس انا برضو عشمان في كرم سعادتك ونفسي اشوف الاولاد دول. ماشي يا امين فوزي. نعم يا فندم. طلع العيال دول وخلي الحاج يشوفهم. حاضر يا فندم. اما دي حكايه، وبعدين يا حاج الولاد اول ما شافوك عملوا ايه؟ اسكت يا زينب، حاجه تقطع القلب. اول ما شافوني ترموا على رجلي وهات يا عيار. لا حول ولا قوه الا بالله. وانت عملت ايه يا حاج؟ انا اتلخمت، بقيت مش عارف اسكتهم ازاي، لغايه ما الامين شقط فيهم وقال لهم لو ما سكتوش هرجعكم الحجز تاني. يا حسره قلبي عليهم وعلى اللي نابهم. الواد عبده بقى مش قادر يرفع وشه في وشي، واللي طالع عليه يقول لي سامحني غصب عني يا بالحاج، غصب عني يا بالحاج. غصب عنه ازاي؟ كان المفروض اول ما الراجل الحرامي ده اتلم عليهم كان عبده راح بلغ عنه، او حتى جه قال لك انت او الرئيس مصطفى. عبده ما يقدرش يا خالتي يبلغ عنه، يخاف. الراجل فولة ده راجل وحش قوي ومفتري، كان بيكوينا بالنار وفي عيال ماتوا في ايديه. يا ساتر يا رب، ده يستاهل الشنق والعياذ بالله. المهم عبده هيعملوا فيه ايه دلوقتي؟ انا هاخد الاستاذ فتح الله المحامي وحنروح نقابل البيه رئيس نيابه الاحداث بكره ان شاء الله، واللي فيه الخير يقدمه ربنا. ايه ده، انتوا شايفين اللي انا شايفه يا رجاله؟ ايه في يا رئيس مصطفى؟ الحاج عبد الحميد جاي هناك اهو ومعاه عبده وبقيه العيال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ايه اللي حصل يا عم الحاج؟ العيال دول مش كانوا هيودوهم الاصلاحية؟ انا رحت ضمنتهم يا مصطفى، رحت استلمتهم من مدير الاصلاحية، هيفضلوا عندي تحت المراقبة وعلى مسؤوليتي. ولو سرقوا تاني؟ ابقى موتنا يا عم مصطفى، دي اول واخر مرة يا عم مصطفى. ده لو ضاع عود كبريت من الورشة ابقى اعمل فينا اللي انت عايزه يا عم مصطفى. خلاص يا مصطفى، خلاص يا اولاد، احنا اولاد النهاردة ونبتدي صفحة جديدة بإذن الله. المفتش بتاع التأمينات عايز يقابلك يا حاج. أهلا وسهلا، خليه يتفضل. اتفضل يا أستاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، اتفضل اتفضل استريح. أشكرك. بعد اذنك ابو مكرم خليهم يعملوا لنا 2 قهوه من البن بتاعي. حالا يا حاج. تحت امرك يا استاذ. احنا جالنا الكشف ده باسامي العمال الجداد اللي بيشتغلوا عندك وعايز تامن عليهم. مظبوط. ايوه يا حاج عبد الحميد، بس الكشف ده لا فيه بيانات البطاقة الشخصية ولا العناوين ولا المهنة اللي بيشتغلها كل واحد فيهم. والأهم من ده وده يا حاج إنه مكتوب قصاد كل واحد فيهم إن الأجر بتاعه جنيه واحد في اليوم. هو في صنايعي النهاردة بياخد أجرة جنيه في اليوم يا حاج. معاك حق يا أستاذ، هما في الحقيقة يعني مش صنايعية ولا رجالة كبار، دول صبيان عيال غلابة قلت ياكلوا عيش وأمن عليهم. مفيش مانع يا حاج، بس لازم بياناتهم تبقى كاملة. ممكن بعد إذنك أشوف كل الناس اللي أسميهم في الكشف ده؟ ممكن أوي. يا مصطفى ابعت لي عبده والولاد اللي عندك. حاضر يا عم الحاج. يا عبده. أيوه يا عم مصطفى. يا بندق. أيوه يا عم مصطفى. يا أسامة. أمرك يا عم مصطفى. هاتوا بقية العيال وتعالوا جابلوا عمكم الحاج. نعم يا عم الحاج. تعالوا يا أولاد. أيوه يا عم الحاج. أهم هم دول اللي أسميهم في الكشف يا أستاذ. إيه ده؟ إيه ده يا حاج عبد الحميد؟ دول أطفال أكبرهم بتاع 14 سنة. ما يوصلش يا سعادة البيه، ده كبرهم الواد عبده ما يجيش عمره 12-13 سنة. الله، طب ولما أنت عارف كده يا حاج إزاي تشغل أولاد دول عندك؟ وما شغلهمش ليه؟ أنا نفسي اشتغلت أصغر منهم، كان عندي يوم 10 سنين والد الله يرحمه. أيامك أنت حاجة ودلوقتي حاجة تانية يا حاج. دلوقتي في قانون يمنع تشغيل الصبية أقل من 17 سنة، وخصوصا في ورشتك دي. ليه يا سعاده البيه؟ هو انا بشتغل في الممنوعات لا سمح الله؟ محدش قال انك بتشتغل في الممنوعات، لكن القانون يمنع تشغيل الاولاد دول في لحام الاكسجين والكهرباء ودهان الدوكو والوقوف قدام الافران، وانت ورشتك شغاله في ده كله يا حاج، تبقى بتخالف القانون ولا لا؟ سبحان الله، طب وايه العمل يا سعاده البيه؟ انا اسف، انا مضطر اعمل محضر واحولك عن نيابه. نيابه؟ طبعا، دي مخالفات كبيرة يا حاج، يعني فيها قضية ومحاكمة. قضية ومحاكمة؟ دول لسه طالعين من مصيبة، هيرجعوا المحكمة تاني؟ القضية 114، عبد الحميد شعبان عبد الحميد. وقف يا حاج، وقف، بينادوا عليك. لا حول ولا قوة إلا بالله، أديني وقفت. عبد الحميد شعبان موجود ولا لا؟ انا هو تحت امرك يا سعاده القاضي. وابعد لي يا راجل، احنا هنتكلم بالاشاره، تعال قرب هنا. لا مؤاخذه يا سعاده البيه. نعم تحت امرك. اسمك وسنك ومهنتك. اسم عبد الحميد شعبان عبد الحميد، 56 سنه، صاحب ورشه لتصنيع العلب والتوصيلات الكهربائيه. يا عبد الحميد، انت معترف في تحقيق النيابه وفي محضر مفتش التأمينات إنك خالفت المادة 145 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981، وشغلت 8 أطفال في أعمال لا يجوز تشغيل الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 17 سنة في هذه الأعمال. يا سعادة البيه، يا سعادة البيه، العيال دول قبل أنا ما شغلهم كانوا. تسمح لي سعادتك أحكي لك الحكام الأول؟ الواد عبد، أنا ما عنديش وقت أسمع حكايات يا راجل. أنت معترف إنك خالفت القانون، وبناء عليه حكمت المحكمة عليك بغرامة قدرها 100 جنيه عن كل حدث. حدث؟ أيوة، عن كل صابم اللي شغلتهم عندك، وإذا عدت إلى ارتكاب هذه المخالفة حنضاعف الغرامة وبعد كده الغل، مفهوم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، إن كان على الغرامة أمرها هين يا سعادة البيه، هدفعها حالا. هات يا ويليام 800 جنيه من ال... مفيش دفع هنا، ما تعطلناش يا راجل انت، روح ادفع في خزينة المحكمة بعد الجلسة. حاضر حاضر يا سعادة البيه، أمرك، بس بعد إذنك يعني عايز أسأل سؤال. باختصار مفيش وقت. الغرامة أنا هدفعها يا سعادة البيه، لكن العيال دول هعمل فيهم إيه؟ أخليهم عندي في الورشة أعلمهم صنعة يكسبوا منها بالحلال، ولا طردهم واسيبهم يرجعوا للشارع من تاني؟ ويا عالم ايه اللي هيحصل لهم لو رجعوا للشارع من تاني يا سعادة البيه؟ احنا هنا بننفذ القانون، وما تعطلناش اكتر من كده يا راجل انت، نادي على القضية اللي بعدها. القضية 115، سنية عبد الفتاح وزنهم عرابي. ولا تزعل نفسك يا عم الحاج، فداك 10,000 جنيه مش 800. أني هروح أجيب لك كوباية شاي تقعد المزاجك. لا حول ولا قوة إلا بالله. تصدق بيه يا ولي مفندي، أنا من ساعة ما شفت العيال دول وأنا قلبي مش مطمن أصلاني. هات الشاي لعمك الحاج يا مصطفى. اكده ماشي ماشي يا أبو مكرم. إيه ده؟ العيال دول رايحين على فين؟ مش عارف يا حاج، كل واحد لمم هدومه وحطتهم في كيس. إيه العيال دول يا مصطفى؟ هاتهم هنا بسرعة. انت قول كل واحد شايل خلاجاته ورايحين على فين؟ هي وكالة من غير بواب؟ جرب يا ولد منك ليه؟ بالراحة بالراحة يا مصطفى. تعالوا هنا يا ولاد ما تخافوش. أيوة يا عم الحاج. واخد العيال دول وراي على فين يا عبدو؟ أي حتة بعيد عن هنا يا عم الحاج. ليه يا ابني؟ أنا أزيتكم في حاجة؟ أزيتنا؟ ده احنا اللي عايزينك يا عم الحاج وجبنا لك المشاكل. مشاكل إيه لا قدر الله؟ لسه سيد بيقول مدام الحكومة عرفت طريقنا يبقى كل يوم حتنطلك هنا ومش بعيد يقفل الورشة. محدش يقدر يقفل الورشة، والحكومة تشرفنا هنا في أي وقت زي ما عايزة. احنا من النهاردة هنطبق القانون ونمشي في السليم. اسمع مصطفى. نعم يا عم الحاج. ابعد العيال دول عن لحام الاكسجين والكهرباء ورش الدوكو وايه تاني اللي في الممنوع يا ولا مفندي؟ الفرن يا حاج، اهم حاجة الفرن. اوعى حد منهم يجي ناحية الفرن ولا الجاز ولا البنزين. ايه طيب وهيشتغلوا فيه عاد؟ ما هو مفضلش حاجة. لا فضل ميت حاجة وبطل لقمة يا مصطفى. اسمعوا يا اولاد. ايوه الحاجات اللي قلتلكوا عليها وخصوصا الفرن مش عايز حد منكم يهوب ناحيته. مفهوم؟ مفهوم يا عم الحاج. خد يا دي يا عبد روح الصاج ده اقطع لي منه حته 25 في 12. الله. ايه يالا مالك واقف مبلك كده ليه؟ معلش يا عم جرجس تاني كده. اقطع حته ايه؟ اقطع حته يا اسطى. حته 25 في 12 ايه صعبه دي؟ لا لا لا يا اسطى، بس اقطعها ازاي يعني؟ تقطع بالمقص يا فالة، تقيس بالمتر وتعلم على المقاس وتقص بالمقص، فهم؟ حاضر حاضر يا اسطى. لو ان يا اسامه مفتاح 10. خد يا اسطى. ده مفتاح 10 يا غبي، يالا شغل مخك واصحى معايا لا كسر دماغك. ده مفتاح 12، التاني اصغر من ده وبناحيه وناحيه، فهم؟ اقرا لها. حاضر يا اسطى. ولا بندق. نعمين يا اسطى. شايف عود الخشب اللي هناك ده؟ ايوه شايفه يا اسطى. روح اقطع لي منه حته 30 سم من ده حته خشنه. انا بني ادم انت لسه خايف. حاضر يا اسطى. اتفضل يا اسطى. يا نهارك مش فايت. ايه ياد اللي انت حبيبته ده؟ ايه يا اسطى ايه بقى دي 25 في 12؟ انت اتعملت يالا؟ لا يا اسطى، بس اصل انا يعني اصل ايه يالا وفصل ايه انت؟ بصراحه يا اسطى انا مش عارف اقيسها ازاي. طبعا ما انتوا لمنكم الشوارع لا بتقروا ولا بتكتبوا كده. هدرت نوح الصاج يا غبي يا اسطى. انا اصل انا انت تغور من وش خالص، جاتكم البلا. خد يا اسطى. انت هتجنن يا يالا، ده مفتاح 10 ده ابتلت عندك يالا بندق الحت خشبه. حيسها ازاي يا اسطى وهو ماسك المتر بالملوك؟ وبعدين بقى في العطله دي العيال دول جايين يساعدونا ولا ينكدوا علينا؟ لا الكلام ده ما ينفعش. الحاج عبد الحميد لازم يشوف له حل في العطله دي. الاسطوات عندهم حق برضه يا مصطفى، العيال لا بيقروا ولا بيكتبوا هيعرفوا العشرة سنتي بالعشرين ازاي؟ طب ايه العمل يا عم الحاج؟ احنا احسن حاجة نطردهم ونجيب احنا بعد... لازم نكمل جميلنا يا مصطفى. كيف يعني؟ نجيب لهم مدرس يعلمهم القراية والكتابة والحساب. بتقول ايه يا عم الحاج؟ لمؤاخذة انا ما سمعتش كويس. لا انت سمعتني كويس يا مصطفى، بس انت اللي مش عايز تفهم. طب فهمهان انت يا عم الحاج. العيل من دول عمره ما هيبقى صنايعي ولا يفلح في شغل طول ما هو جاهل. انا مش قصدي ادخله مدرسه وياخد شهادات، لا انا كل غرضي ان العيل من دول يعرف يقرا ويكتب ويحسب صح. ما هو يا عم الحاج، ما هو لو كان عبده بيعرف يقرا ما كانش هدر له حصاد، ولو كان بندق بيعرف حتى يعد من 1 ل10 ما كانش مسك المتر مقلوب وقف زي الحمار. طب واحنا فاضيين للعطله دي يا عم الحاج؟ مش ذنبهم يا مصطفى، العيال كويسين وغلابة وعايزين ياكلوا عيش، واحنا لازم نكمل مشوارنا معاهم. اوعى مصطفى تمشي في سكة خير وترجع تاني، لازم تكمل يا ابني. روح قول له الصلاة يستحملوهم كام شهر بس. انا عايزه اروح الورشه يا خالتي الحاج. ليه يا شوشو؟ لحق العيال يوحشوكي؟ انت مش قضيتي يوم الجمعه بطوله معاهم والريس مصطفى وداكم جنينه الحيوانات؟ ايوه يا خالتي، بس انا عايزه اروح الورشه علشان احضر الدرس معاهم. عبد دلوقتي بيعرف يكتب اسمي. بسيطه يا شوشو، لا تروحي ولا تيجي، انا هجيب لك الكتب واعلمك القرايه والكتابه هنا. والله ربنا يخليك يا خالتي وما يحرمنيش منك ابدا. ايه الاخبار يا استاذ طلعت؟ العيال عاملين ايه معاك؟ ماشيين كويس قوي يا حاج، حفظوا جدول الضرب وقربنا نخلص كتاب القراءه بتاع الصف الثاني. عال عال، اهو كل اللي كانوا هيتعلموه في الاصلاحيه اتعلموه هنا واكتر يا حاج. وكان ممكن نمشي احسن من كده لولا. لو ليه يا استاذ؟ في حاجه مضايقك؟ ميعاد الدرس يا حاج، احنا بنبتدي الدرس بعد العصر، يعني بعد الورشه ما تشطب. ايوه بعد العيال ما يخلصوا شغلهم بيبقوا تعبانين يا حاج، وانا بعمل المستحيل علشان ما يناموش في الدرس. طب ايه الحل يا استاذ؟ انا ما اقدرش اقفل الورشه عشان الدرس لا مؤاخذه. لا يا حاج، انا ما اقصدش انك تقفل الورشه، لكن بقترح بعد اذنك يعني انك تاخر فتح الورشه ساعه واحده بس، يعني بدل ما نفتح الساعه 9 خليها الساعه 10، وانا هاجي لهم بدري، نبتدي الدرس الساعه 8 وهم فايقين وعقلهم صاحي، وابقى ارجع لهم بعد الورشه ما تقفل اعمل معاهم الواجب. قلت ايه يا حاج عبد الحميد؟ ماشي كلامك يا استاذ. بتعملي ايه يا شوشو؟ بنقي الرز يا خالتي الحاج. لا لا، سيب الرز وقوم اعملي الواجب. عملته من بدري يا خالتي، شوفي الكراسه اهي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم، برافو، ولا غلطه يا شادي. وخلصت جدول الضرب كمان؟ اصلا انا عايزه ابقى زي عبده، ده بيعرف كتاب سنه رابعه. اشمعنى عبده يعني اللي معلق معاكي من دون العيال؟ اصل عبده يا خالتي. ما علينا يا شوشو، انا هجيب لك بقيه الكتب ان شاء الله، ولو فضلت شاطره كده هخلي عمك الحاج عبد الحميد يطلع لك شهاده ميلاد ونقدم لك تاخدي الابتدائيه من منازلهم. يا ريت يا خالتي الحاجه، يا ريت. ايه يا اسطى عبدو، لك ساعة قاعد تقرا في المجلة اللي في يدك؟ هي المجلة اهم من الشغل يا باشمهندس. دي مش مجلة يا عمو مصطفى، ده كتالوج. ايه يا اخويا؟ كتالوج يعني الصور والرسومات الهندسية بتاعت الكشافات الجديدة، كل حاجة مكتوبة هنا، المقاسات وقوة كل لمبة والتوصيلات وطريقة اللحام، كل حاجه بالتفصيل. ايوه ماني عارف. الشاسعات كلها خلصت واتدهنت يا استاذ عبد. طب يلا نركب الاسوس ونعمل توصيلات القلوب. اسامه قطع السلك ولحم الفيوزات. كله جاهز. طب وبقيه الرجاله؟ كل واحد ماسك الشغل اللي انت قايله عليه. انا عايزك بس تيجي تبص بصه على شاسعات العلب وتقول لي رايك. من غير ما بص يا بندق، انا ثقتي فيك 100 100، انا عارف ان ايدك تتلف في حرير. الله يخليك يا اسطى. يلا يا اسطى، قول لزينهم يحضر اللمبات علشان نركب ونجرب على طول ان شاء الله. ماشي يا استاذ عبد. صباح الخير يا عم الحاج. صباح الخير يا استاذ عبد. حضرتك قريت الجرايد بتاعت يوم الجمعه اللي فات؟ لا يا عبد. خير يا ابني؟ في ايه؟ وزاره الاسكان والتعمير عامله مناقصه تجهيزات كهربائيه لمدينة الفتوح الجديدة، الاكشاك بكل محتوياتها والعلب وكشافات الأعمدة بتاعت الشوارع وكافة التوصيلات، وعاملين كراسة مواصفات ب50 جنيه. ايه رأي حضرتك يا عم الحاج لو تدخل في المناقصة دي؟ مفيش مانع يا ابني، بس نبعت نشتري كراسة المواصفات ونشوف ايه المطلوب بالظبط. ما انا اشتريتها يا عم الحاج، وكل اللي مطلوب هنقدر نصنعه هنا في الورشة بإذن الله. هتقدروا عبده؟ ولا هندخل في شغلانة احنا مش قدها؟ فكر كويس يا ابني، ده احسن دي شغل حكومة ما فيهوش ياما ارحميني. عيب يا عم الحاج، احنا لو ما كناش لمؤاخذة هنسد فيها ونطور رقبة حضرتك، ما كنتش فتحتك في الموضوع من اصل. كلمت اخوانك؟ شاورتهم؟ طبعا طبعا يا عم الحاج، احنا لينا اسبوع ما بنفكرش في حاجة غير موضوع المناقصة دي، بننام ونصحى نحلم بيها. حطينا روسنا في روس بعض وفصصناها وعرفنا كل واحد هيعمل ايه بالظبط، وحسبناها بدل المرة 10، وربنا يجعلها من نصيبنا. بس احنا مش ناقصنا غير حاجة واحدة بس يا عم الحاج. ايه هي؟ خير يا ابني؟ خير ان شاء الله يا عم الحاج. هنحتاج 5-6 عمال يساعدونا في الشيل والتخزين. بسيط، اجيب لك 10-20 اللي انت عايزه. الله يكرمك يا عم الحاج. بس انت ما قلتليش، نعم، الحاجات المطلوبة دي كلها عايزينها في قد ايه؟ التسليم بعد 6 شهور من ساعة ما يرسل عطا علينا. احنا لو رسل ان شاء الله العطا علينا هنشتغل ليل ونهار وحنسلم الطلبية كلها بعد 4 شهور بإذن الله. خلاص يا ابني انا موافق. اقعد مع عمك ويليام وراجعوا حساباتكم كويس قوي واعملوا الربح المعقول. خيرها في قليلها. العيال دي اتجنن تعمل حج. دول 8 شياطين، لا بياكلوا ولا بيشربوا ولا بيناموا. اروح اجيب لهم الشاي يقولوا لي اشرب انت. اشرب 8 كباب يا عم الحاج. انا والشيف يا مصطفى. يا راجل انت شاغل نفسك ليه باللي شرب واللي ما شربش؟ ما تسيبهم يا مصطفى يشتغلوا بالطريقه اللي تعجبهم. دول ما بقوش صنايعيه، دول شركه. ايه؟ ايوه شركه. ما انا بعد ما رش علينا العطا بتاع المناقصه فكرت اشجعهم واقوي قلبهم عشان الشغل يطلع مظبوط 100% ويتسلم في ميعاده. قلت احسن حاجه شاركهم بعد ما نطلع تمن الخامات والمصاريف. المكسب بالنص، هما النص وانا النص. يا ابوي بقى شويه العيال اللي لميناهم الشوارع يجي يوم ويبقوا شركاتك يا عم الحاج. اوعى اسمعك تقول الكلام ده تاني يا مصطفى. الحمد لله ان مفيش حد منهم هنا والا كان سمعك. انت ناسي انهم بقوا النهارده العمدان اللي قايمه عليها الورشه؟ ولا انت ناسي ان الاسطوات القدام كلهم تعبوا وبطلوا شغل؟ اللي بتقول عليهم عيال دول لو سابوني النهاردة حقفل الورشة واقعد على بابها، وساعتها مش هتنفعني انت يا سي مصطفى ولا 10 زي. ايه يا راجل يا عجوز، خلصت حساباتك؟ انا صرفت اخر شيك من وزارة الاسكان والتعمير امبارح، وشوف العملية كلها اهي. ده كشف بتمن الخامات والمصاريف والنقل وهجور العمال اللي من بره والسلف، ودي كشوف بقيمة المبالغ اللي صرفناها من الوزارة، وده صف الربح يا حاج بعد خصم الضرائب والتأمينات. كام يا ابو مكرم؟ الصافي 48,000 جنيه يا حاج. الحمد لله، بارك الله فيما رزق. شيل النص لحسابي وقسم النص التاني على 8، حقهم وعرقهم مجهودهم الشهور اللي فاتت. يبقى نصيب كل واحد 3,000 جنيه. وخد من النص بتاعي 3 كمان وضيفهم لحساب لوست عبد. هو صاحب الفكر وهو اللي شال المسؤولية كلها، وهو اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله السبب في الخير ده كله. ماشي يا حج ماشي، يبقى نصيب القسط عبده 6,000 جنيه. وما تنساش تصرف لنفسك مكافأة 1,000 جنيه يا ابو مكرم، حقك. الف شكر يا حاج الف شكر. واصرف زيهم لمصطفى. ربنا يكرمك ويوسع رزقك كمان وكمان يا حاج. افتح يا شادية. انا اللي هقوم افتح، شادية مش فاضية. مساء الخير يا خالة الحاجة. مساء الخير يا استاذ عبدو، اتفضل يا ابني. وتشكر يا حاجة الله يكرمك. عم الحاج صاحي؟ مين يا زينب؟ ده لست عبدو بيسأل عنا. خليه اتفضل. مساء الخير يا عم الحاج. مساء الخير يا عبدو، اتفضل اتفضل يا ابني. وللشادية تعمل لنا شاي يا حاجة زينب. شادية ايدها مش فاضية، بتفصلها فستان. انا اللي هعمل لكم الشاي. خطوة عزيزة يا عبدو، خير يا ابني، في حاجة؟ خير إن شاء الله يا عم الحاج. أنا في الحقيقة جال حضرتك يعني في طلب، وعاش منك ما تكسفنيش يا عم الحاج. قول يا عبد، اطلب يا ابني. ده أنا لو طلبك بإيدي عمري ما هتأخر عنه. أنا الصراحة يا عم الحاج جاي أطلب من حضرتك إيد بنتك شادية. ياه غالي يا ابني، وطلبك غالي. الله يكرمك عبد، من عندي قبل العندي يا عبدو. بس هي توافق وانا اجهزها لك واجيبها لك لحد بيتك. الله يكرمك يا زينب. يا حاجه زينب. ايوه يا حاج شيخ، خلاص اهو. سيب اللي في ايدك وتعالي بسرعه. خير يا حاج؟ في ايه؟ لست عبدو جاي يطلب ايد بنتك شاديه. ألف مبروك يا ابني، ألف مبروك، ده يوم المونة. قبل ما تباركي خشي خدي رأيها. ما أنا عارفة رأيها يا حاج. خشي قولي لها. حاضر يا حاج. شادية يا شوش. يا سلام يا سلام يا عبدو، من زمان يا ابني ونفسي أشوفك عريس وأفرح بيك وبأولادك. أنت إنسان كويس يا عبدو، تستاهل كل خير يا ابني. الحمد لله الحمد لله يا عم الحاج، الصراحة كله بفضل حضرتك. استغفر الله، كله بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل جهدك وصبرك وأمانتك وحبك لصنعتك انت واخوانك. ألف مبروك يا حاج، العروسة موافقة. على بركة الله. الحمد لله، ان شاء الله هكون عند حسن ظن حضرتك يا عم الحاج. هات ايدك يا ابني نقرأ الفتح. كنتم مع القلب الكبير. شارك في التمثيل نظير عبد الجابر، عبد الفتاح إبراهيم، إسماعيل عبد الفتاح، جلال الهجرسي، زكريا صالح، صلاح عفيفي، فؤاد شفعي، رجب الحلواني، والأطفال رفيدة حسين، أحمد خيري، محمد فوزي، وماجد لطفي. الهندسة الصوتية والمونتاج ألفي إبراهيم. القلب الكبير سهرة درامية من تأليف زكريا صالح، إخراج عبد العزيز زكي.